يا ربي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرض وعجب. إلهي ليس لي عمل يصلح للعبد عليك إلا ذل قدم، فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. يا من لجلاله يجلي السحابا، ويا من كلما نودي أجابا، يا قابل التوب ممن إليك تاب وأناب، يا من سميت ذاتك بالعزيز الوهاب، يا خالق الخلق من التراب، يا من لا تدركه الشدائد الصلاب. سبحانك أنت مجري السحاب ومنزل الكتاب، وبعثت فينا النبي المصطفى الأواب. نسألك يا ربنا أن تؤمننا يوم القيامة من العذاب، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب بصحبة نبيك المصطفى الأواب. آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في ليلة كريمة نعيش على مائدة القرآن الكريم لتكريم راحلة كريمة من ذريتها ومن أحفادها، قارئ القرآن الكريم الذي تلا بأنحاء جمهورية مصر العربية مرتقيا باسمه واسم مسكنه، قارئا للقرآن وصوتا كروان، ومحبا إلى القرآن وآياته وإلى نبينا المصطفى العدنان، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الذي تميز بين أهل القرآن بخلقه وواجبه وأدبه. وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي أيام كريمة يتوافد فيها الحجيج إلى بيت الله الحرام مهلين لله لبيك اللهم لبيك، وروح كريمة، روح الراحلة الكريمة، تبرأ إلى بارئها في هذه الأيام الكريمة. نسأل الله عز وجل، إن كان أهل الأرض حزنوا لفراقها، نسأل الله أن يجعل أهل السماء فرحين بلقائها. أيها الإخوة الكرام، وقد شرفنا من أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، القارئ المتصوف والعلم القرآني، كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح، القارئ العالمي والمقيم في بيت القرشي مركز ميدغمر. وأيضا عصر اليوم شرفنا القارئ الشيخ محمود الصباغ المقيم بهرية، والقارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن والمقيم بفرسيس مركز الزقازيق. شرفنا أيضا الليلة من مدينة الكوريل الشيخ محمود عبد الحميد القارئ المجيد، وفضيلة الشيخ أحمد توفيق، وفضيلة الشيخ السيد البدري. أيها الإخوة الكرام، أيضا ممن شرفنا الليلة القارئ العالمي والصوت النبي الشيخ ممدوح جودة سعد، القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. يتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد ليتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى له التجلي والتوفيق. بسم الله عليك مولانا. عليك السيد. عليك مولانا. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله you

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون Yeah. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد والمقيم بهرية رزنا مركز الزقازيق، والذي شرفنا ضمن كوكبة القراء الأجلاء الذين أتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل في ليلة تكريم جدته الكريمة، وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وهو القارئ بإصر والعالم الإسلامي والذي تميز بأدبه وخلقه دائما. أيها السادة، نشكر باسمكم جميعا للسيد المستشار أحمد بيك دياب مدير عام النيابات الإدارية بشرق الدلتا، وكذلك الأستاذ الكريم عمرو التونسي، سائلين الله له التوفيق، وكذلك لأحمد بيت وعبد الله بيت الحوين. نشكر أيضا إلى جميع السادة القراء الذين شرفوا أثناء التلاوة، الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي المبتهل الإذاعي.